وش ما هي؟ كمل. أول حطي كلمة ساعة قص تأخذ لا بابا. لا لا قبل شيء نعم لا عندك وانت غيرك في واحد أبجد هوز حطي كلمة ساعة قص ساعة قص بعدها بعدها يقول عندما تأخذ لا قرشت اي قرشت صح اي تخذ تخذ قضى تمام هذه الحروف الابجديه اول حرف عن واحد ثم الثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثه والرابع عن اربعه الى ان تصل الى عشره ثم يكون كل حرف بعشره الى ان تصل الى مئة ثم يكون كل حرف بمئة الى ان تصل الى الالف وينتهي فهمتم الطريقة الآن؟ ها؟ طيب أنا أقول هنا واضح ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف أبجد كل حرف عن واحد فالهمزة والباء والجيم والدال هوز الهاء والواو والزاي حطي الحاء ثمانية الطاء والياء عشر كذا كلما كنا عاد الآن تبدأ كل حرف عشرة الكاف عشرين واللام 30 والميم 40 والنون 50 والسين 60 والعين 70 والفاء 80 والصاد 90 سعفص القاف 100 انت العشريات قرش عرة 200 والشين 300 والتاء 400 والساء والخاء والذال والضاد والضاء والغين ألف كذا هذه قراءتك هذه قراءتك حطي كلما سعفص قرشت ثخذ اي ثاء خاء ذال ضضغ الاولى ضاد والثانيه راء هذه نعم كيف تكتب ضضغ هم يكتبون ابجد هذه كلمه هوزها كلمه حطي كلمه كلما الكاف واللام والميم والنون جميع سعفص السين والعين والفاء والصاد جميع سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وتاء تاء مفتوحة تخذ أيضا جميع ضاق جميع ضاد ثم ضاء ثم غين طيب وإن شئت فردها حط ألف وحدها والباء وحدها المسألة مين المشكلة كلما غين آخر كلمة الغين غين ضضغ المشالة الأولى ولا الثانية؟ ها؟ المشالة الأولى ولا الثانية؟ ضاد ضاء هذا اللي نقول فيه طيب أي إذن در بناء على هذا نقول الراء كم؟ مئة بقى في مئة والراء مئتين طيب والدال أربعة إذن مئتين وأربعة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء نفس الشيء أبجدية ها؟ كم؟ 989 كيف؟

نعم. قل الأصل الكلمة، هذا القرآن خلع شيء على تحريم، وإن لك ما سفر الأصل هو أنه وعلى القول الثاني القول الثاني تقول حرام، حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسنت. تمام. ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟ القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحلة. نعم. ما دليله؟ يدل كثيرا منها من القرآن الكريم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعل أمامنا، فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها التحريم وهي مسخرة. نعم أحسنت. سؤال. نعم. نعم. ذكرت حفظكم الله أن إذا اشتريط شرط ليس في كتاب الله. إيش؟ إذا اشتريط شرط ليس في كتاب الله. نعم. فلا عبرة به. فلا؟ فلا عبرة به. نعم. في نفس الذكر اشترط أن يكون بشهر. نعم. هذه غير موجودة. غير موجودة هنا فيه غير موجودة. الحديثين شيء. ها؟ من نفس ذكر فلا توضأ. نعم. الحديث الثاني إنما هو فضعة. نعم. فلا توضأ. هذا التعليم ما يدل على المعنى؟ الآن إنسان لو مسس لو إنسان غلب من استبهام لشهوة، هل يمكن هذا؟ وهل تثور شهوته إذا مس استبهامه؟ لا ها؟ لكن لو مس ذكره تثور الشهوة إذا مس ذكره على حسب الحال، إن مسه لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما تثور الشهوة، أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة، لكن لو مسه الشهوة معروف يجد تلذذ، أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر لشهوة تجد تلذذ بلا شك، إذا مسست الأصبع بشهوة لو تملأ بطنك وراسك من الشهوة ما يصير شيء، أليس كذلك؟ هذا. فإذا مسه على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه، وإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولأن الشهوة مظنة الحدث، لا سيما عند الرجال الذين يمذون، الذي يمذي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أمذي. نعم. ذكرنا البارحة أن أصحاب البدع ما استهدوا. أصحاب البدع؟ نعم. ما استهدوا؟ نعم. ما يحتج علينا بالأقوال. طيب يرد علينا علماء المسلمين يضموا في دعوة باب العقيدة يعني في الأسماء والصفات، نعتذر لهم، نقول يعني كيف نعتذر لهم؟ مثل بعض علماء المسلمين نظر لهم في باب العقيدة، نقول أخطأوا، ما نقول اجتهدوا فأخطأوا، إذن أثبتنا لهم اجتهادوا، لكن أخطأ. هم يقولون إن المسألة في العقائد ما يمكن تكون فيها مخطئ ومصيب بخلاف الفروع، نحن نقول كل حتى عقائد فيها مخطئ وفيها مصيب، فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع، قلنا ما يلزم، لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق. أنا نفس الشيء، أصحاب البدع اجتهدوا؟ لا ما اجتهد. واحد يقول إن الله استوى على العرش، قال معنى استولى، هو مجتهد هذا، لو أعمل أدنى اجتهاد عرف من أن قوله باطل. وهل الإنسان اللي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا بالحجرة فبالحجرة، في السطح فبالسطح، في الخلاء فبالخلاء، في المسجد فبالمسجد، هل هذا مجتهد؟ ما هو مجتهد. لكن يرد علينا قول العلماء يعني كبار بعض العلماء السلف لا أخطأ في العقيدة، نحن نقول مجتهدين وأخطأ. نعم نقول مجتهدين وأخطأوا، بمعنى لا لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصلاح، لأن كثير منهم معاند في أهل البدع. نعم. بالنسبة للاجتهاد ما له ضوابط؟ يعني مثلا بلى له ضوابط، لا له ضوابط، أن يكون مثلا عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية، لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد، وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهدا، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من الأمر من العلم والفهم. مسائل لا قياس فيها. نعم. المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقيس عليها. لا بقى. ها؟ يقول لي أن ما علمنا ذلك اليوم. يقول هذه ملك الله. لا ما في دليل. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع مسائل الاجتهاد مؤسسة الاستقامة الإسلامية نوع ما في الإنتاج والتوزيع في الميزة شهر رقم الهاتف والناسخة صحيح أن الأمر فيها محتمل هذا ما نكر عليه 364 انتهى الوقت 8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 1000